وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا. أعزائنا المستمعين والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاءنا الأسبوعي كل يوم سبت الساعة 9 بتوقيت تورونتو بالبرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام، الذي يذاع على مسامعكم من استديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا. تستمعون إلينا على التردد FM 100.7، وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca، وعلى اليوتيوب على قناة الراديو راديو أحمدية The Real Voice of Islam. كما يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام التالية 416-410-6522، ورقم 289-304-0105، وعلى رقم آخر أيضا 855-410-5222. كما اعتدنا إخوتي أن نبدأ حلقتنا في كل أسبوع بملخص لخطبة الجمعة التي ألقاها حضرة أمير المؤمنين سيدنا ميرزا غلام أحمد، سيدنا ميرزا مسرور أحمد، أيده الله تعالى بنصره العزيز، الخليفة الخامس للمسيح الموعود والمهدي المعهود عليه السلام، بتاريخ 31/5/2019. بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قرأ حضرته الآيات التالية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ثم قال حضرته: هذه الجمعة هي الجمعة الأخيرة في شهر رمضان المبارك لهذا العام، ويصدف وجود عطلة في كثير من المدارس، لذا فعدد المصلين اليوم أكثر من العادة. علينا أن نعلم أن الاهتمام بصلاة الجمعة لا يقتصر على الجمعة الأخيرة في رمضان ولا على فراغا من أعمالنا، بل يجب أن نهتم بكل جمعة ونجتهد لحضور الصلاة مهما كانت مشاغلنا. يقول حضرة المسيح الموعود عليه السلام: إن يوم الجمعة هو يوم عيد وهو أفضل من باقي الأعياد، وقد أمرنا الله تعالى بالاحتفال به بكل أسبوع. علينا إذن أن نهتم بكل أيام الجمعة ونترك اللهو ومشاغل الدنيا في هذه الساعة المباركة، ونطيع الله تعالى لأنه يقول ما عند الله خير من اللهو والتجارة. يقول حضرة الخليفة الأول للمسيح الموعود عليه السلام: إن المسلمين الأحمديين هم المسلمون الحقيقيون الذين آمنوا بإمام الزمان، وهذا الإيمان يلقي علينا مسؤولية كبيرة، وهي أن نجعل أعمالنا وفق تعاليم الله سبحانه وتعالى وأحكامه، ونسعى للعمل بأوامر الله تعالى، ولا تكون رغباتنا المادية هامة لنا، بل يكون رضا الله تعالى هو غايتنا. ويقول حضرة المسيح الموعود عليه السلام: أقول والحق أقول، إن هذه مناسبة قد وهبها الله تعالى لأهل السعادة مباركون الذين ينتفعون منها. أنتم الذين آمنتم بي لا تنغروا بذلك، ولا تظنوا أنكم حققتم ونلتم ما أردتم، لا شك أنكم أقرب إلى السعادة من أولئك الذين رفضوني وعصوا الله تعالى برفضهم لي. إنكم أحسنتم الظن وفكرتم بأن تحموا أنفسكم من نزول غضب الله تعالى، لقد اقتربتم من هذا الينبوع الذي فجره الله تعالى اليوم لنيل الحياة الأبدية، وبقي عليكم أن تشربوا من هذا الينبوع. فاسأل الله أن يرويكم من هذا الماء، لأنه لا يتم للإنسان شيئا إلا بفضل الله تعالى وتوفيقه، ومن يشرب من هذا الماء لا يهلك، فهو يهب الحياة وينقذ من الموت والهلاك ويحمي من هجمات الشيطان. إن طريق الارتواء من هذا الماء هو أداء حق الله وحق العباد. لقد بيّن حضرة المسيح الموعود عليه السلام صراحة أنه يجب أن تعملوا بحسب أوامر الله تعالى حتى ترثوا أفضاله عز وجل، وكل إنسان أحمدي معني بكلام حضرته. لقد فرض الله تعالى على المؤمن حضور صلاة الجمعة، وهو عز وجل ليس بحاجة إلى صلاتنا، بل نحن بحاجة إلى ذلك الأجر الذي سنحصل عليه من جراء طاعتنا لله تعالى. لقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محذرا: إن من ترك الجمعة طبع على قلبه، ومن يتكاسل ويترك صلاة الجمعة 3 مرات فإن الله يختم على قلبه. فالأمر مخيف جدا، لأن الإنسان إذا طبع على قلبه يحرم من فعل الحسنات، والذي يأتي إلى الصلاة متكاسلا فيصاب بمرض النفاق. ففي مناسبات عديدة حث الرسول صلى الله عليه وسلم على حضور صلاة الجمعة، وأنذر الذين لا يحضرون بدون عذر، وقال إن من حالة المشاغل الدنيوية بينه وبين حضور الصلاة فإن الله تعالى ينساه ويهمله. لذلك هناك حاجة لأن نهتم بعباداتنا، ونحدد أولوياتنا، ونسعى للفوز بقرب الله تعالى بأن نداوم على طاعته، ونعلق قلوبنا في المساجد، ليس فقط في يوم الجمعة بل في كل الصلوات. فإن طلب القرب من الله تعالى هو مفتاح استجابة دعاء العبد. لقد قال تعالى: إذا سألك عبادي عني، أي إذا كان الله تعالى يشغل بال العبد ويسأل عن قربه فإن الله قريب يجيب دعوة هذا السائل. إن الهدف من الإيمان هو أن نقترب من الله تعالى، وننشئ علاقة معه، ونكون عبادا حقيقيين. فمن فاز بقرب الله تعالى فكل النعم المادية تفقد قيمتها أمام قرب الله تعالى. لذلك يجب أن نركز على الدعاء بأننا نريد الله تعالى وقربه. وفقنا الله لذلك، آمين. أعزائنا المستمعين والمشاهدين، إن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عيد الفطر المبارك الذي سيكون أمامنا بعد عدة أيام إن شاء الله سبحانه وتعالى، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. كان لدينا ضيف في هذا اليوم وهو الأستاذ ياسين شريف، قد اعتذر عن الحضور في هذه الحلقة، ويقرئكم السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يقول سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. يقول حضرة أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز في خطبة عيد الفطر المبارك بتاريخ 2/10/2008، حيث قال حضرته: بفضل الله تعالى نحتفل اليوم بعيد هو عيد الفطر المبارك، والعيد يعني لغة ما يعود مرة بعد أخرى. أما في الإصطلاح الإسلامي فالعيد يطلق على عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد الفطر هو ما نحتفل به بعد شهر رمضان، وهو اليوم الذي نأكل فيه ونشرب بحرية. أما عيد الأضحى فهو يتعلق بالحج والأضحية. فالعيد هو يوم الأفراح، وقد ورد في الحديث الشريف أنه يوم أكل وشرب وفرح وسرور. ومن هذا المنطلق نستخدم كلمة العيد لكل مناسبة سارة، ويستخدم الأسلوب نفسه في اللغة الأردية أيضا، حيث تقول لمن أفرحك فرحة كبيرة: لقد جعلت يومنا عيدا، أو صيرت اليوم كعيد لنا. على أي حال، إن العيد الذي نحتفل به يأتينا مرتين كل سنة، كما يعلم ذلك المسلمون جميعا صغارا وكبارا، وإنه ليقول لنا: افرحوا على ما قدمتموه من تضحيات بالمال أو بالنفس أو غيرهما، لأنكم قدمتموها بأمر الله تعالى ووفقتم لها بفضله. إذن فإننا نحتفل بهذا العيد بأمر الله وابتغاء مرضاته تعالى. لقد وردت كلمة العيد في القرآن الكريم، غير أنها وردت للمسيحيين لا للمسلمين، وذلك في قوله تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فإن معاني العيد المذكور هنا تختلف تماما عما بينته من قبل من وجهة نظر إسلامية، حيث أمر الله المسلمين أن يحتفلوا بالعيد بعدما قدموا من تضحيات. فسياق الآية يوضح لنا أن المسيحيين لم يطلبوا العيد نتيجة تضحية قدموها، كما لم يوهبوا هذا العيد من الله تعالى جزاء على بعض تضحياتهم. فلا شك أن الله تعالى أنزل عيدا لأولهم وآخرهم، إلا أنه أنذرهم أيضا فقال: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا. والنظرة الشاملة على الموضوع تبين أن عالم الغيب والشهادة أنذرهم، لأنه كان يعلم أنهم سيكفرون بنعمه فينالون عقابا منه عز وجل. وبالفعل نلاحظ في هذه الأيام كفرانهم بأنعم الله، حيث يسيئون استخدام رزق الله المنزل عليهم. إذن فقد أنذرهم الله تعالى بعذابه بسبب ضلالهم هذا. فعيدهم ليس بعيد يرغب فيه المؤمن، كما هو ليس بعيد أمرنا الله تعالى بأن نحتفل به ونفرح فيه. لقد علمنا الله نحن المسلمين دعاء في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة حتى نتجنب هذا النوع من العيد: إن عيد المؤمن هو الذي يعود مرة بعد أخرى مصحوبا ببشائر من الله تعالى، ويأتي بآثار استجابة دعاء صراط الذين أنعمت عليهم، سورة الفاتحة، أي أن الأرزاق الدنيوية آئلة إلى الفناء، أما أرزاقنا فهي دائمة ما لها من نفاد. فمن أوتي هذه الأرزاق ورث النعم التي قيل فيها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالعيد الحقيقي هو ما يأتي مصحوبا بأفضال الله تعالى ونعمه التي لا تنال إلا بطاعته عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذه الطاعة أعطي سيدنا ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام في هذا العصر أفضل الإنعامات المنوطة بهذه الطاعة، فإنه ذلك المبعوث الذي أقامه الله تعالى مسيحا ومهديا، فإنه حاز على درجة النبوة من خلال طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك درجات أخرى ينالها المؤمنون بفضل الله تعالى، كل بحسب مستواه في طاعة الله ورسوله، وهي إنعامات يتميز بها المسلم الأحمدي عن الآخرين. ولا أقصد بقول هذا المسيحيين فقط الذين ظهر مآل أعيادهم في صورة إنذار من الله تعالى، بل أقصد به غيرنا من المسلمين الذين لم يؤمنوا بإمام هذا الزمان، فإنهم برفضهم إمكانية نيل أحد من الأمة درجة النبوة نتيجة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم قد أغلقوا على أنفسهم أبواب الإنعامات الأخرى أيضا التي هي دون درجة النبي، أعني درجة الصديق والشهيد والصالح. فلا معنى للعيد لدى أولئك الذين يعتقدون بأنه لا حظ لهم من تلك الإنعامات مهما قاموا ظاهريا بالعبادات والتضحيات. فالحق أنه إذا كان أحد يحتفل بالعيد الحقيقي في هذا العصر فهم المسلمون الأحمديون الذين بسبب إيمانهم بالمسيح الموعود عليه السلام يرجون من الله تلك الإنعامات التي يمكن أن ينالها المؤمن نتيجة طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا حضرة المسيح الموعود عليه السلام: ندعو في الصلاة بدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وإنما يعني ذلك أننا نسأل الله تعالى من أجل رقي إيماننا ولخير البشرية كلها أربع آيات بصورة أربعة كمالات، وهي كمال الأنبياء وكمال الصديقين وكمال الشهداء وكمال الصالحين. يعني أننا نتلقى هذه الإنعامات من أجل رقي إيماننا ومن أجل العمل على خير البشرية. أما الكمال الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي فهو أن يتلقى من الله تعالى علم الغيب الذي يكون آية للآخرين، يعني أن يتكلم الله تعالى معه بصورة مستمرة دون منقطاع ويظهره على الأنباء الغيبية. أما الكمال الخاص بالصديق فهو أن يكون المؤمن متمكنا من خزائن الصدق بصورة كاملة، أي أن يعرف أنواع الصدق الكامنة في كلام الله تعالى معرفة تكون آية لكونها خارقة للعادة. تفسير المسيح الموعود عليه السلام قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين، إلى نهاية الآية، أي أن يكون عالما بالعلوم القرآنية ويعرف بشتى حقائق كتاب الله تعالى ويؤمن بنبوآته. هذا كان من خطبة عيد الفطر المبارك ب12/2008 لحضرة مولانا أمير المؤمنين ميرزا مسرور أحمد أيده الله بنصره العزيز. لا شك أن قدوم شهر رمضان المبارك يورث الفرح والسرور في قلوب المؤمنين، فتراهم سيستبشرون به لما شهدوا من بركات كثيرة تحل عليهم بحلوله كلما هل عليهم وحل، وتمضي أيام رمضان والمسلمون مبتهجون بأيامه ولياليه، وكثيرا ما يعبرون عن خوفهم من انقضائه سريعا، ويتمنون لو أن أيامه تمتد ولياليه تطول. فلا يمكن لمسلم مخلص أو مؤمن صادق أن يرى في هذا الشهر ضيقا في صدره أو ثقلا على قلبه. فرمضان شهر البركة والخير والعبادة والطمأنينة، ولا يفرح المسلمون بانقضائه، ولا تنبعث فرحة العيد التي سيستشعرها المسلمون من كونه إذانا بنهاية رمضان وزواله. إن الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يمكن أن نحصر مزاياه وفوائده على نفس المؤمن وروحه، فللعبادات حكم قد ندرك بعضا منها وأسرار عظيمة لا يعلم بها إلا الله تعالى الذي فرض تلك العبادات لتكون سبيل صلاح الإنسان وتقربه إلى ربه. ولعل من أهم ما يمكن أن يتعلمه المسلم من الصوم هو أن يكون المسلم مستعدا لترك الحلال والمباح من أجل الله سبحانه وتعالى، إن أمره الله بذلك أو إذا اضطر لذلك أو إذا استحسن الأمر في سبيل الله وقام به لوجهه الكريم، بعد أن تعلم من الشريعة أن يترك الحرام دائما طوال حياته. فهناك ترك الحرام، وهنا في الصوم نترك الحلال والمباح من أجل الله سبحانه وتعالى. وهكذا يؤكد الصوم على أن تكون علاقة المؤمن بربه علاقة إحسان وليست علاقة مقايضة وميزان، فلا يأبه المسلم بما يظن أنه من حقه، بل يكون مستعدا لتركه طواعية. وهذا التعليم وحده كفيل برفعة المؤمن وتقويم سلوكه ودفعه إلى الأمام على الصراط المستقيم، كما أنه تعليم كفيل بنشر السلم في العالم أجمع. فلو ترك الإنسان ما يدعي بأنه من حقه أحيانا أو لو كان مستعدا لذلك لنزع فتيل معظم الصراعات التي يخوضها بنو الإنسان على امتداد الأزمنة، ولعاشت الإنسانية في ود وتفاهم وأمن وانسجام. ولا شك أيضا أن فترة التنازل عن الحق وعن المباح لن تكون ديدن المسلم طوال حياته، بل هي فترة قد تمر عليه في أوقات محددة ولا بد أن تزول إذا قضى الله تعالى بذلك. لكن ينبغي على المؤمن أن يكون في تلك الفترة في طمأنينة كالتي يستشعرها أثناء صيامه في رمضان، حتى إذا انقضت تلك الفترة والتي يمكن أن تسمى فترة عسر في حياته، فرح بانقضاء العسر وربح قبل ذلك وبعده وفي أثنائه. لذلك فإن الفرح لا يكون بانقضاء الإحسان والطاعة التي أبداها أثناء فترة تسليمه وتنازله عن حقه المشروع والمباح، بل بزوال تلك الفترة التي قدم فيها هذا التنازل طاعة لأمر الله أو تقربا إليها. وسيشعر عندها بأن هذا اليوم الذي انقضت فيه تلك الفترة هو يوم عيد، حيث حقق الله وعده بإتباع العسر باليسر، وفرح المؤمن بسبب أن الله قد وفقه لكي يصبر في تلك الفترة ويحتسب لوجهه الكريم، وأنه لم ينسحب منها بنفسه، بل إن الله تعالى قد قضى بانتهائها وأكرمه بذلك. ولعل ارتباط ثبوت شهر رمضان وانقضائه بالقمر من خلال ظهور الهلال يشير إلى أن نزول العسر وزواله هما بيد الله تعالى وبإشارة منه. فإن جاء العسر فعلى المؤمن أن يستعد لكي يتكيف معه ويتصرف بما يرضي الله تعالى، وإن زال فرح بانقضائه واستبشر، وكانت تلك فترة العسر السابقة سببا في رفعته وتقربه لله تعالى. والله تعالى في كل الأحوال لا يريد العسر بالمؤمنين، وإنما يريد بهم اليسر. وهذا ما ذكره الله تعالى مباشرة بعد آيات فرض الصيام في سورة البقرة. ولا يمكن النظر إلى الصوم على أنه فترة عسر أصلا، وإن حدثت مشقة فيه فليست هي المقصودة بعينها، وكأن الله تعالى بذلك يريد أن يوجه المؤمن إلى الجوانب الإيجابية والجيدة والمضيئة في تلك الفترات الخاصة التي يعاني فيها المؤمن، أو قد يراها البعض عسرا مؤقتا. فلو أحسن المؤمن وصبر واحتسب لرأى في تلك الفترة جوانب كثيرة من اليسر أيضا. ومن العجيب أن جعل الله لرمضان فرحة في صدور الناس لا يمكن أن يتغلب عليها أي شعور بالصعوبة أو المشقة التي قد يعانونها أثناء الصيام، وهكذا تغلبت بركاته عز وجل على ما يحتويه من صعوبات. وهذه هي النظرة التي يطلبها الله تعالى من المؤمن. انقضى أن يدخله في فترة من العسر المؤقت والتي ستتحول إلى فترة من الاستبشار والسرور إن أحسن فيها المؤمن وصبر واحتسب. ولكن ما يلبث الله تعالى إلا أن يزيل تلك الفترة ويكون المؤمن قد نال فيها كل اليسر وكل الأجر وكل الفوز والقرب من الله تعالى، فيفرح المؤمن عندها فرحا عظيما ولا تراه يذكر فترة العسر السابقة بالحسرة والألم، لا، بل هو يتذكر أنها كانت فترة قرب من الله تعالى وبركة. وسبحان الله تعالى الذي جعل رمضان والعيد من بعده تعليما عمليا لهذا الأمر الدقيق بشكل عجيب. نتأكد إخوتي الكرام لأن هذا الكلام قد جاء وحصل وكان داخل كل شخص قد صام رمضان احتسابا لله سبحانه وتعالى. كل إنسان يصوم حبا لله سبحانه وتعالى حتما سيتمنى أن الصيام يطول وأن رمضان تكون فترته أطول من ذلك. وبالعكس إذا كان الإنسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى فهو يتمنى أن ينقضي شهر رمضان المبارك حتى لا يزداد ذنوبه، أو حتى لا يصل إلى مرحلة يعصي الله سبحانه وتعالى فيها. إن رمضان ضيف عزيز، ولا شك أن ابتهاج المسلمين به هو عيد حقيقي، ولعل من حكمة الله أنه لم يشرع أن يكون العيد في أوله بل في آخره، لكي لا تركون فرحة استقباله فرحة كاذبة أو خادعة أو شكلية، بل إن الفرحة الحقيقية تكون للمؤمنين في نهايته بعد أن نالوا بركاته وعملوا وأحسنوا وفازوا. لذلك فإن الفرحة تتفاوت بين المؤمنين بحسب ما قاموا به خلاله وبحسب عملهم فيه، فحق لهم أن يفرحوا لا محتفلين بانقضاء رمضان بل مبتهجين بما وفقهم الله تعالى للقيام به خلاله، وهكذا يودعون هذا الضيف العزيز بالسرور. ولربما كان من الحكم الإلهية أيضا أن جعل الله تعالى للعيد بهجة تنبعث في القلوب والصدور كي يسلي الناس ويخفف عنهم بسبب ذهاب شهر رمضان الكريم الذي لا يشعرون فيه إلا بالرضا والسرور والرحمة التي جعلها الله سمته وطابعه. فوداعا يا شهر رمضان الكريم، ونسأل الله تعالى أن تحل علينا في العام القادم بخير مما حللت به علينا هذا العام، آمين. وأن يعيد الله تعالى أيامك لتشهد النصر

كنا رأينا في الظلام مصيبة. فارحم وأنزلنا بدار ضيائي، تعفو عن الذنب العظيم بتوبة، تنجي رقاب الناس من أعباء. أنت المراد وأنت مطلب مهجتي، وعليك كل توكلي ورجائي. أعطيتني كأس المحب ريقها، فشربت روحا على روحائي. إني أموت ولا تموت محبتي، يدرى بذكرك في التراب ندائي. إني أموت، إني أموت ولا تموت محبتي، يدرى بذكرك في التراب ندائي. ما شاهدت عينيك مثلك محسنا، يا واسع المعروف ذا النعماء. ما شاهدت عينيك مثلك محسنا، يا واسع المعروف ذا النعماء. أنت الذي، أنت الذي قد كان مقصد مهجتي، في كل رشح القلب والإملاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود وأذكر أخوتي المستمعين والمشاهدين بأنكم تستمعون إلينا على التردد FM 100.7، وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca، وعلى اليوتيوب على قناة الراديو راديو أحمدية ذرية Voice of Islam. كما يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-410-6522، وعلى الرقم 289-304-0105، وعلى رقم آخر أيضا 855-410-6522. كما قلنا قبل الفاصل، سنختم بكلام حضرة أمير المؤمنين في خطبة العيد التي ألقاها في 26/6/2017، حيث قال حضرته: اليوم هو يوم العيد، وهو يوم الفرح والسرور، ونحتفل بهذا الفرح بأمر من الله، لأنه تعالى قد حدد لنا يوم العيد هذا للاحتفال بالأفراح، نظرا إلى مقتضيات فطرة الإنسان التي أودعت رغبة للاحتفال بالأفراح مع الأقارب والأصدقاء كلما سنحت له الفرصة لذلك. ونرى أن الأديان وأقوام العالم الأخرى أيضا عينت أياما للاحتفال بالأفراح بحسب هذه الفطرة الإنسانية المذكورة، ولكن أيام أفراح هؤلاء الأقوام تفقد صبغة الاجتماع التي أمر بها الإسلام، كما يتميز يوم فرحة العيد الإسلامي بأنه تزاد فيه خطبة العيد وصلاتها أيضا. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على الناس أن يجتمعوا في هذا اليوم للاستماع إلى أوامر الله ومن أجل عبادته، إضافة إلى الاحتفال بأفراح العيد. ينبغي أن يظهر من عمل الإنسان نموذج المسؤوليتين اللتين ألقى الله تعالى إياهما عليه. ما هما تلك المسؤوليتان؟ هنا الكلام جدا رائع. إحداها أداء حقوق الله، والأخرى أداء حقوق العباد. لأداء حقوق الله تعالى نتوجه إلى العبادة في الأيام العادية فنصلي الصلوات الخمس، أما في يوم العيد أي اليوم الذي نحتفل بأفراحه فيجب علينا أن نصلي 6 صلوات. يمكن لأهل الدنيا أن يقولوا بأنه طلب من المسلمين في هذا اليوم أن يتقيدوا بالصلوات ونبهوا إلى العبادات بدلا من التمتع بالأفراح واللهو واللعب، ولكن المؤمن يدرك جيدا أن الفرحة الحقيقية تكمن في عبادته لله تعالى وشكره له على أنه أعطانا هذه الفرصة لنؤدي حق عبادته وحق مخلوقه. وإلى جانب ذلك نحتفل بأفراحنا مع أقاربنا وأصدقائنا. فرضت علينا في هذا اليوم 6 صلوات بدلا من 5، وبالتالي نقرأ في هذا اليوم سورة الفاتحة أكثر من الأيام العادية، إذ لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وعندها نقرأ الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة ونشكر الله تعالى، وبذلك نحمد الله تعالى ونسبحه. فنقرأ سورة الفاتحة ونقرأ فيها الحمد لله رب العالمين ونشكر الله تعالى في الفروض والسنن في الأيام العادية 32 مرة. أما يوم العيد فنقرأ الحمد لله رب العالمين 34 مرة ونشكر الله تعالى. أما الذين يصلون النوافل فإنهم يقرؤونها أكثر من ذلك. يقول حضرة المسيح الموعود عليه السلام: وفي لفظ الحمد لله تعليم للمسلمين أنهم إذا سئلوا وقيل لهم من إلهكم، فوجب على المسلم أن يجيبه أن إلهي الذي له الحمد كله، وما من نوع كمال وقدرة إلا وهو ثابت له، أي إن جميع أنواع الكمال والقدرة ثابتة لله تعالى وحده. ثم يوضح حضرته معاني الحمد لله في سورة الفاتحة فيقول: معنى الحمد لله أن الحمد والثناء كله مسلم به للذي اسمه الله، وقد بدأ بجملة الحمد لله لأن الغاية المتوخاة هي أن تكون عبادة الله بحماس الروح والجذب الطبيعي، وألا تقتصر العبادة على أداء الطقوس الظاهرة، بل يجب أن تؤدى بحماس الروح، وينبغي أن ينشأ انجذاب في طبع الإنسان نحو العبادة. قال حضرته: ولا يمكن أن ينشأ الجذب المفيض بالعشق والحب تجاه أحد إلا إذا ثبت أنه جامع الكمالات الكاملة وهو أمر يمدحه القلب تلقائيا بسببه. فإن فكر الإنسان فإن المدح الحقيقي لا ينطلق من قلب الإنسان إلا لذات الله تعالى، لأنه جامع الميزات والصفات كلها. وقال حضرته: والمعلوم أن الحمد الكامل يليق بميزتين اثنتين، كمال الحسن وكمال الإحسان. لا يمكن مدح أحد إلا إذا تحلى بميزتين اثنتين، إحداهما حسنه وجماله، وثانيهما إحسانه. وبسبب هاتين الميزتين يمدح الإنسان أحدا ويشكر له. قال حضرته: عفوا، وإذا اجتمعت في أحد هاتان الميزتان يفديه القلب عفويا، ويهدف القرآن الكريم بشكل أكبر أن يظهر على الباحثين عن الحق كلتا الميزتين المذكورتين لله تعالى، لكي ينجذب الناس إلى ذلك الذات الذي لا نظير ولا مثيل، وأن يعبدوه بحماس الروح. أي يريد القرآن الكريم أن يتوجه الناس إلى الله تعالى بحماس الروح وبالجذب بفضل ميزتيه الحسن والإحسان. قال حضرته: بأن الله جامع للصفات الكاملة كلها، الأمر الذي يظهر حسنه وجماله. ولما كانت جميع الصفات الكاملة مجتمعة فيه سبحانه وتعالى، أدى ذلك إلى بروز حسنه للعيان. أما فيما يتعلق بالإحسان، فإن الإنسان هو أكثر من يستفيد بإحسان الله، وذلك لأن الإنسان يستفيد من جميع مخلوقات الله تعالى، ومن منن الله تعالى على الإنسان أنه خلق كل مخلوق لفائدته، فهو يستفيد منه حيثما شاء ومتى شاء. فما دام الإنسان أكثر من يستفيد بصفات الله تعالى التي تظهر بصورة الحسن، ويستفيد من الإحسان المتمثل في كل ما خلقه الله تعالى، فلا شك أن هذه منة الله تعالى على الإنسان، أنه يستطيع أن يستفيد من كل مخلوق خلقه الله تعالى في أي وقت شاء. فكم ينبغي علينا أن نشكر الله تعالى لأننا نستفيد أكثر من صفاته التي ظهرت في صورة الحسن، ونستفيد بإحسانه الذي ظهر في صورة نفع كل شيء. فيجب علينا أن نؤدي حق عبوديته من أعماق القلوب، كما تقتضي منا هذه الأمور أن نكون عابدين حقيقيين لله تعالى، وعاملين بأوامره عز وجل. وبكوننا مسلمين يجب علينا أكثر من الناس العاديين أن نحمد الله ونثني عليه ونشكره، كما يفرض الله تعالى علينا بكوننا مسلمين إضافة إلى أداء حقوقه، هو أن نؤدي حقوق عباده. ولا بد من أجل شكر الله تعالى على حسنه وإحسانه الذي يظهره لعباده، أن نعامل مخلوقه بالحسن والإحسان بحسب استطاعتنا ومقدرتنا. ولو فعلنا ذلك فسوف يتيسر لنا الإدراك السليم لقولنا: الحمد لله رب العالمين. وبالتالي سنعبر عنه من خلال تصرفاتنا، فسنؤدي حق مخلوقات الله بالإضافة إلى أداء حق عبادته تعالى. إن حسن معاملة الإخوان ونشر رسالة الحب والسلام في مكان، والعيش في المجتمع بالمحبة والوئام، وأداء حقوق الآخرين، هو ما يجذب للإنسان أفراح العيد الحقيقية. لذا فعلينا السعي في هذا المجال من منطلق أفراحنا أيضا، فيجب ألا تكون أفراحنا محدودة في أنفسنا، بل علينا أن نوزعها على مجتمعنا أيضا على كل الصعد. هناك أقوال كثيرة للمسيح الموعود عليه السلام بهذا الخصوص، وسيبين وقال حضرته أنا سيبين القليل منها. لقد قال حضرة المسيح الموعود عليه السلام: المراد من الحسنة هو أن تنشأ مع الله علاقة طيبة ويسري حبه في كل ذرة من الكيان، كما قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والعدل مع الله تعالى هو أن تطيعوه بتذكر آلائه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعرفوه، أي تعرفوه قدره ومقامه حق المعرفة. وإذا أردتم أن تزيدوا على ذلك فهناك درجة الإحسان. هنا يبين حضرته ما هو الإحسان إلى الله، فيقول: ألا وهو يقينك بالله تعالى كأنك تراه، أي أن توقن بذات الله بحيث تتصور كل حين أنك ترى الله تعالى، وأن تحسن إلى الذين لم يحسنوا إليك. وإذا استزدت فهناك درجة من الحسنة أرفع من ذلك، ألا وهي أن تحب الله حبا طبيعيا، لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار. أي أن الذي يريد بلوغ هذه الدرجة فعليه أن يحسن إلى الذين لم يحسنوا إليه، ويعاملهم معاملة ذي القربى. بل ولو افترض أنه ليس هناك من جنة ولا نار، فيجب أن لا يفتر حماس حبك وطاعتك له. وإذا وجد هذا النوع من الحب لله تعالى نشأ فيه جذب، ولا يبقى هناك فتور. إخواني الأعزاء، انتهى وقتنا لهذا اليوم. ندعو الله تعالى أن يعيد عليكم وعليكم رمضان المبارك، وأن يقدر الذين لم يستطيعوا صيام هذا الشهر لسبب أو لآخر أن يستطيعوا أن يعودوا إلى رمضان القادم إن شاء الله وهم بكامل صحة ويستطيعوا صيامه، وأن يعيد العيد علينا بالخير واليمن والبركة. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمدية زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد. آج چراغا ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد. کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب، آنے والا آ چکا، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد،